الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل هناك حل لمن يؤخر صلاة الظهر والعصر عن وقتهما مع العلم أنه يضع احتياطات من منبه وغيره؟ الحمد لله، الحل في ذلك أن يزيد في هذه الاحتياطات بتنبيه أهله أن يوقظوه، وإذا لم يمكن ذلك فلينم في المسجد، ولا سيما في أول الأيام حتى يتعود على الاستيقاظ للصلاة. ومن الاحتياطات اللازمة أن يأخذ حظه من نوم الليل، فإن كثيرا ممن يسهرون في الليل هم الذين يتخلفون عن صلاة الظهر وصلاة العصر في رمضان. ومن الاحتياطات أن يتعرف على عظيم قدر الصلاة وعظيم منزلتها في الإسلام، وأن يتقي الله في نفسه، فإن الصلاة أعظم من الصوم، فلا ينبغي أن يشغله الصوم عن الصلاة وشهودها جماعة مع المسلمين في بيوت الله. ولا عذر له في هذا النوم الذي يشغله عن هذه الفرائض إذا كان متكررا كل يوم، فعليه أن ينظر إلى السبب وأن يتعرف على المشكلة وأساسها ثم يبدأ في الحل. فإن كانت المشكلة هي سهره في الليل فلا يحل له أن يسهر في الليل، إذا كان سهره سوف يفضي إلى طول نومه في النهار، فيضيع بسبب طول نومه صلاة الجماعة في الظهر والعصر. وإذا كان السبب ضعف الأخذ بالاحتياطات فلا يستيقظ بمجرد جرس الجوال والتنبيه، فليضاعف في احتياطاته بأمر من حوله من أهل البيت أن يوقظوه حتى ولو يرش عليه شيئا من الماء. وإذا لم ينفع ذلك فلا أقل من أن يبيت في المسجد، فإذا كان ذا نية صادقة في الاستيقاظ فسوف ييسر الله عز وجل له الاستيقاظ. لكن لا يجوز له أن يتخلف يوميا عن صلاة الظهر والعصر ويصليهما بعد خروج وقت العصر كل يوم في رمضان بحجة أنه نائم، هذا محرم لا يجوز. فعليه أن يتقي الله وأن يبادر بإصلاح هذه المشكلة، وأن يتعرف على أسباب هذا الخلل فيبادر بإصلاحه، عسى الله مع كثرة الدعاء أن يوفقه الله عز وجل للاستيقاظ، وأن ييسر أمر صلاته وأن يخففها عليه، والله أعلم.